إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم محاولة لتدريب الذائقة الشعرية في تذوق الشعر. مع نخبة من الشعراء والباحثين والنقاد، ومعهم سعد القليعي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تذوق الشعر، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفا كريما الناقد الدكتور أحمد فرحات، ليلقي لنا مزيدا من الضوء على ما يختاره من نصوص إبداعية أو موضوعات أو مفاهيم أو قضايا متعلقة بالشعر فن العربية الأول. فأهلا به ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامج تذوق الشعر، اليوم مع حلقة جديدة من حلقات البرنامج. نتكلم اليوم عن شواعر العرب، أن لهم مكانة فنية ربما فاقت مكانة الرجل، لصدق تعبيرهم وجودة نظمهم. ترى الشاعرة السعودية خديجة إبراهيم في المكان جدة خلاصا وتطهيرا لأضران النفس مما يعلق بها من شوائب، فتقول: غني جدة وأنت تعبر جدة، اهمس لشواطئها بوجدك ولموجها بشغفك، اعزف على أنغامها سيمفونية عشقك. وأنت تعبر جدة سلم على رواشينها وحواريها وازدحام شوارعها، سلم على العشاق فيها. وأنت تعبر جدة ألق بذكرياتك ووجعك في بحرها، اصحبها معك، خذها من تحت ذراعها كعروس تجملت لتنزف لك. احكي لها عن طفولتك وماضيك، عن زهرة البيلسان التي خبأتها في صفحات كتابك. وأنت تعبر جدة دون على نوافذها حكاية الحلم، حكاية الحلم الذي ما فتئ يكتبك، وارسم في عينيها مواسمك التي تشتهي ظلها. وغني، غني لعينيها، فهي تعشق من يفك شفرة موجها ورقصة نوارزها. ويبدو أن جدة قد غدت مكانا لاستلهام شواعر العرب، فترى الشاعرة المصرية رانيا محمد تهفو روحها إليها، وتود لو تقطع المسافة من القاهرة إلى جدة سيرا على الأقدام لتنال حظوة قرب المكان وبث روح الحب والشغف، وتبوح بمختلج في وجدانها لمحبوبها محبة صافية فقراقة عذبة، فتقول: يا قاتلي بشكاية وملامي، ما بعت قلبا هائما بغرامي، قسما بمن خلق البرية كلها، أنت المنافي يقظتي ومنامي، يا منكرا لمحبتي وودادي، جددت ما بالجسم من آلامي، وما علمت بأنني مذ قربنا حققت ما للقلب من أحلامي، خبأت جرحا من زمان غائرا داويته وبطرته بحسامي، إن كنت ترغب في اعتراف عاجل أنبيك أنك قد ملكت زمامي، أرويت قلبا ظامئا متحيرا بين السقاية والترفع دامي، أسقيته شهد الرضاب مودة بجميل وصلك بعد دهر صيامي، لولا الملامة في هواك وشقوتي لشكوت للديان في أيامي، وقطعت من مصر المسافة كلها أبضي خضوعا جاوب استسلامي، فلتخبروه بأنني سامحته ما عدت أذكر غيره بكلامي. أما الشاعرة خديجة السيد فإنها تطالعنا بصورة شعرية غارقة في الوهم عبر ديوان غياهب الصح. تأمل قولها: يتسلل الوقت من جداره منهكة خطاه، تهرب منه الأسئلة، تحوم قربه قناديل مساء، يذوب في عينيه ترتيل وجع، ستائر الذكرى تنوء بسنابل الضوء، الشاشة الخرساء لا تمل الثرثرة، وخاتم النسيان في إبهامها يصيح لا تفتكوا بالذاكرة. بعد تأمل جدار الوقت، ترتيل، وجع، سنابل الضوء، الشاشة الخرساء، الثرثرة، خاتم النسيان، تجد أن الشاعرة اعتمدت الموائمة الإيحائية بين الكلمات، إنها اعتمدت صداها ينسجم صوتيا لا دلاليا من خلال ما تخلق الكلمة من على الأخرى من انعكاس متبادل يعمل على توهج إشعاعها السحري، وهي بهذا تفقد القصيدة صلابتها التقليدية فلا تعود مرتكزة على المنطق أو الواقع، بل تغدو ذات معين نفسي مترع بعبارات الفقد ومعاناة الألم الناجم من ستائر الذكرى وخاتم النسيان. فالأبيات الشعرية مشحونة بعاطفة أججت لديها ذكرى ما ارتبطت بها عبر خاتم وأيام كانت محملة بسنابل الضوء، وافتقادها أشعل حنينا ولهيبا مقدسا. فتقول في قصيدة انتظار: علبة فارغة، شهقات تجول في فضاء المرايا بانتظار حدوث انفجار كبير، ما الذي تنشق عنه الغياهب يا وجعا من رماد، استعادت مخيلتي لحظة شاردة تستغيث بصمت طويل طويل، تتقاذف كف المساء احتمالات ما تنقش الريح في حدقات الرخام. يا سلام، تعتمد الشاعرة هنا على إشعاع الكلمات الذي ينبع من قيمة اللفظة في ذاتها: شهقات الغياهب، وجع الرماح، استعادة الذكرى، بالإضافة إلى قيمتها السياقية، وبهما تصبح الكلمة قبسا من الأضواء الهاربة تثير في النفس تداعيات تجريدية أو صورية لا حد لها نتيجة استعادة لحظة شاردة عبرت عبر مخيلتها فلاذت إلى صمت يغلي كالبركان. أشكركم على حسن الاستماع، كان معكم الدكتور أحمد فرحات. وفي نهاية الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل للناقد الدكتور أحمد فرحات، ولكم كل التحية. كنتم مع تذوق الشعر. مع نخبة من الشعراء والباحثين والنقاد، ومعهم سعد القليعي.